لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، يقول الحافظ اللالكائي رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة. الجدل هو المحاورة والمناقشة والمناظرة ومقابلة الحجة بالحجة. والجدال هذا إما أن يكون محمودا وإما أن يكون مذموما، فبعض أهل العلم كرهه مستدلا بقوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا، وقول الله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وللأحاديث الواردة في ترك المراء وإن كان محقا. وأكثر أهل العلم يقولون: لا بأس به إذا قصد به إظهار الحق، وهذا هو الجدال المحمود لقول الله سبحانه وتعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، وقول الله تعالى: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. قال السيوطي رحمه الله في هذه الآية: أي لا تجادل وتحاج إلا بما أظهرنا لك، وهذا قول مجاهد. وقال السدي: إلا بما أوحي إليك. وقال سبحانه: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. الآية ذكر الله عز وجل فيها محاجات إبراهيم عليه السلام للنمرود، وأن إبراهيم عليه السلام حاجه وخصمه وجدله وغلبه بالحجة، فقال سبحانه وتعالى: فبهت الذي كفر. فلم ينكر عليهم جدالهم في المسألة، ولأن المناظرة ظهور الحق من الباطل، والنظر في طلب الحق مباح، والآثار التي وردت في النهي معناها إذا جادل بغير حق، كحديث: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فالمقصود به أي الجدل على الباطل، أو قصد المغالبة لا لإظهار الحق، فالجدل لإظهار الحق محمود. قال القاسمي رحمه الله في قوله تعالى: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة، أي مبنيا على العلم واليقين، يعني لا تجادل إلا وأنت على علم ويقين بحجة وبرهان. وفيه فائدة، وأن يكون هذا الجدال يثمر فائدة. أما الممارات المبنية على الجهل، مماراة وجدل مبني على جهل ورجم بالغيب أي ظن، والتي لا فائدة فيها، إما أن يكون الخصم معاندا، الذي تجادله هذا معاند، أو تكون المسألة لا أهمية فيها، فهذا من تضييع الزمان وتأثير في مودة القلوب بغير فائدة، لأن الجدال لا يأتي بخير، لا بد وأن يؤثر في مودة القلوب، لا بد وأن تتغير القلوب. أما إذا كان الجدال بحجة وبينة وقصد كل من الطرفين ظهور الحق، سواء كان على لسانه أو على لسانك، فهذا هو القصد دون أن يغير القلب، فعندئذ يكون محمودا. أما إذا وجدت الجدال ينتهي بذلك مبني على جهل وظن وقصد، والقصد فيه المغالبة والمباهاة، فعندئذ امتنع. فنحافظ على مودة القلوب كمثل هذا الجدال الحاصل والواقع الآن، ونجد على وسائل التواصل، هذا تجد الذي أمامك لن يقتنع بما تكلمه به، ويؤثر في مودة القلوب، وليس هناك فائدة، إلا إذا كانت هناك فائدة مرجوة من غيره. قد يكون الذي تجادله هذا معاندا، أو أنه لا ينتفع بما تذكره له، لكن هناك فائدة في من يسمع أو في من يقرأ، فعندئذ تجادله لإظهار الحق في المسألة. لكن إذا كان بينك وبينه وليس هناك فائدة، فعندئذ تنقطع، لأن هذا من تضييع الزمان ومن تغيير القلوب، ويظل القلب منشغلا بما تجادل فيه أو يجادلك فيه. ويجب على الإنسان أن يعرف شرف زمانه، وأن يعلم أن كل نفس من أنفاسه هي جوهرة عظيمة ينبغي ألا يضيعها إلا فيما ينفع. ومن النية السيئة في طلب العلم أن يتعلمه ليماري به السفهاء، يعني ليجادل به ضعفاء العقول. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. رواه ابن ماجه والترمذي. نية طالب العلم في العلم أنه يريد أن يتعرف على ربه بأسمائه وصفاته وربوبياته وألوهياته، ويتعرف على دينه سبحانه وتعالى ويعمل بهذا العلم، ليس من نيته المماراة ولا المجادلة ولا الرياء والسمعة، وإنما يريد بالعلم وجه الله سبحانه وتعالى، ينتشر نفسه من الجهل ويسعى لتعليم غيره ودعوة غيره إلى ربه سبحانه وتعالى. إذن الأصل في المجادلة أنها محمودة إذا كانت لبيان حق أو إزالة شبهة أو لدفع باطل، وتكون مذمومة إذا كانت في آيات الله لردها أو دحض حق أو تقرير باطل أو بدون حجة وبرهان، وتكون مكروهة إذا لم يكن منها منفعة، إذا كان المبطل أو صاحب البدعة لا يرجع عن بدعته إلا أن تكون بغرض صحيح، وهي يرجى أن يرجع أصحابه عن بدعته. هو قد لا يرجع، لكن أصحابه وجلساؤه قد يرجعون، فعندئذ يتصدى الإنسان للمجادلة، ولكن كما ذكرنا تكون هذه المجادلة بالحجة والبرهان، وإذا خرجت إلى ضد ذلك فإنه يتركها. يروي بسنده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أخرجه البخاري. وهذا الحديث له قصة، وهو ما رواه مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الحديث. قال النووي رحمه الله في شأن هذا الحديث: هذا من قواعد الإسلام المهمة ومن جوامع الكلم التي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام كالصلاة بأنواعها، أي قوله صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فإذا عجز عن بعض أركانها أي الصلاة أو بعض الشروط أتى بالباقي. وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل الممكن، وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أو لغسل النجاسة غسل الممكن وأشبه هذا غير منحصرة. مثلا وجد ماء لطهارته، هذا الماء لا يكفي جميع أعضائه، إذا ماذا يفعل؟ وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فيغسل بالماء الموجود الأعضاء، وما تبقى لم يجد له ماء فإنه يتيمم له، أو عنده ماء يكفي لشربه فإنه يجعله لشربه ويتيمم لصلاته. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذه قاعدة من قواعد الإسلام المهمة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فما نهيتكم عنه فاجتنبوه فهو على إطلاقه، أي شيء نهانا عنه صلى الله عليه وسلم نجتنبه إلا إذا وجد عذر يبيحه، كأكل الميتة عند الضرورة، أو شرب الخمر عند الإكراه، أو التلفظ بكلمة الكفر إذا أكره ونحو ذلك، فهذا ليس منهيا عنه في هذا الحال. قال صلى الله عليه وسلم ذروني، أي اتركوني، ذروني اتركوني، ما تركتكم، أي مدة تركي إياكم من التكليف، يعني تركهم صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بأمر ولم ينههم عن شيء، فلا تسأل، ذروني ما تركتكم، أي اتركوني مدة، مدة تركي لكم لم أكلفكم فيها، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم، كثرة سؤالهم أي الذين من قبلنا اليهود والنصارى، ما الذي أهلكهم؟ أنهم أكثروا السؤال فيما لا ينبغي لهم أن يسألوه، كسؤال موسى عليه السلام رؤية الله عز وجل، وكذا سؤال الكلام، فسألوا ما لا ينبغي لهم أن يسألوا، هذا من أسباب هلاكهم. واختلافهم على أنبيائهم سواء قبل السؤال أو بعد السؤال، اختلفوا على أنبيائهم فهلكوا واستحقوا الهلاك. فما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خاصمون. كما ذكرنا هذا في الجدال بالباطل، هذا في الجدال بغير حق، أو أنه يقصد بالجدال المغالبة والمباهاة، أما إذا كان يقصد بالجدال إظهار حق فإنه محمود كما ذكرنا. وعن قتادة رحمه الله في في قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يجادل، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، قال صاحب بدعة يدعو إلى بدعته. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ قال: فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فكأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، يعني من الغضب عليه الصلاة والسلام، فقال: بهذا أمرتم أو بهذا بعثتم؟ أن تضربوا القرآن بعضه ببعض؟ إنما هلكت الأمم قبلكم في مثل هذا، فانظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، وانظروا الذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. وهذا الحديث رواه أحمد، وقال الشيخ أحمد شاكر: سنده صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مراء في القرآن كفر، مراء في القرآن كفر. فسر المراء في القرآن أنه كفر، فسر بأن يجادل بآيات الله عز وجل لقصد إبطالها، وفسر في الأحرف السبعة أن يقول الرجل: قراءتي خير من قراءتك، وفسر في الفرق الضالة التي تفسر آيات الله عز وجل في القدر والوعد والوعيد والأسماء والصفات على طريقتها في علم الكلام، ويستدل بالآية على بدعته ويؤولها على غير تأويلها وينزلها على غير منازلها، كالخوارج الذين أتوا إلى آيات من كتاب الله نزلت في الكفار جعلوها في المسلمين، ويفسرون القرآن بأهوائهم دون الرجوع لأحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا أيضا تفسير الجهمية لآيات الأسماء والصفات على ما يوافق أهواءهم، كما فسروا قوله تعالى استوى باستولى لكي ينفوا صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى، وكذا أيضا فسروا صفة اليدين لله بالقدرة أو بالنعمة وغير ذلك. فكل هذا مراء في كتاب الله تعالى الذي هو كفر بصاحبه، نسأل الله العافية. وعن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وثلاثة، إياكم يعني احذروا، إياكم وثلاثة: زلة عالم، وجدال المنافق بالقرآن، ودنيا تقطع أعناقكم. فأما زلة العالم فلا تقلدوه دينكم، وإن زل فلا تقطعوا عنه أناتكم، وأما جدال المنافق بالقرآن فإن للقرآن منارا كمنار الطريق، فما عرفتم فخذوه وما أنكرتم فردوه إلى عالمه. وأما دنيا تقطع أعناقكم، فمن جعل الله في قلبه الغنى فهو الغني. هذا منقطع. عمرو بن مرة لم يسمع من معاذ، فهذا ضعيف مرفوعا، لكن ورد موقوفا على معاذ رضي الله عنه. زلت عالم، زلت العالم يضل بها عالم، زلت العالم يضل بها عالم. فزلة العالم لا نقلده فيها، فلا تقلدوه دينكم. زلة العالم لا يقلد فيها، وننتظر به رجوعه. وإن زل فلا تقطعوا عنه أناتكم، تأنوا به، فإنه يعاود الحق، لكن لا تقلدوا، لا تقلدوا العالم في زلته. زلة العالم تهدم الدين ويضل بها عالم، فلا نقلده في زلته، وننتظر به أن يرجع. وأما جدال المنافق بالقرآن، يعني يريد إبطاله، نسأل الله العافية، يفسرون القرآن على أهوائهم، ويأخذون الآيات ويفسرونها كما يريدون، كتفسير الباطنية وتفسير بعض الزنادقة من العلمانيين وغيرهم، يريدون أن يفسروا الآيات بأهوائهم. ومن عجيب ما سمعت بالأمس، أحد التسجيلات سئلت عنها، رجل لا أدري من أي البلاد يفسر قوله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فسرها تفسيرا عجيبا، يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أن النساء هنا بمعنى القعدة، الذين يقعدون عن السعي والعمل. فإذا كانت المرأة تسعى على رزقها وأكل عيشها فهي رجل، وإذا كان الرجل يجلس في البيت ولا يسعى على رزقه فهو نسأه. وسبحان الله، انظر لهؤلاء المنافقين فسرون القرآن بأهوائهم، يريد أن يبطل الآية، يريد أن يبطل أن الرجل له قوام على المرأة، والرجل سيد المرأة وأفضل من المرأة، وجعل الله عز وجل من أسباب دخول المرأة الجنة طاعتها لزوجها في غير معصية، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها، قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وأطاعت بعلها، أي أطاعت زوجها. هو يريد أن ينفي ذلك فيفسر الآية بتفسير بعيد لم يقل به أحد من أهل العلم. فمعلوم في لغة العرب أن النساء جمع امرأة، النساء جمع امرأة، والسورة نفسها اسمها سورة النساء، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها أحكاما تخص النساء. فالله فضل الرجل على المرأة، الرجال قوامون قوامة الرجل على المرأة قوامة تهذيب وقوامة تأديب، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات يعني مطيعات لأزواجهن، انظروا الآية سبحان الله، كل مبطل عندما يجادل بالقرآن ترد على باطنه من الدليل الذي يستشهد به، يعني ترد عليه من الآية نفسها، لأن الله يقول بعدها فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن. سبحان الله، الضمير كله يعود على من؟ يعود على النساء، يعود على الزوجات. أما هذا يفسرها بتفسير لم يقل به أحد من المفسرين لا شرعا ولا لغة، يريدون أن يبطلوا آيات الله سبحانه وتعالى. فالحذر من جدال المنافق بالقرآن، الحذر من جدال المنافق بالقرآن. لذلك كان السلف لا يسمعون للمبتدع، الأئمة كانوا لا يجالسون المبتدع، يخافون على قلوبهم. هذا سبحان الله ستسمعه يجادلك بالآية ويفسرها لك تفسيرا يوافق هواه، وقد يقع ذلك في قلبك. فالإنسان لا يقول أستمع وأقول وأنظر ماذا يقولون، لا، ما كان السلف يفعلون ذلك، إنما كانوا يهربون من سماع الشبه وكلام المبتدعة خوف أن يقع منه شيء في قلوبهم فيعلق بقلوبهم فلا يستطيعون دفعه، مع أنهم أئمة، أئمة الإسلام، كما كان أيوب السختياني رحمه الله يضع كرصفا في أذنه حتى لا يستمع لأحد من المبتدعة. ولما جالس أحدهم محمد بن سيرين رحمه الله قال له إما أن تقوم وإما أن أقوم، وقال رجل لأيوب السختياني كلمة قام، وقال أشار بيده ولا نصف كلمة ولا يريد أن يستمع منه، وآخر أراد أن يناظر الحسن البصري رحمه الله فقال أما أنا فأبصرت ديني، وأما أنت فإن كنت ضللت أضللت دينك فالتمس. أما أنا أبصرت ديني الحمد لله، لست في حاجة إلى أن أجادل أحدا على ديني، لأن الجدال لا يأتي بخير، وقد تقع هذه الشبهة في قلبك ولا تستطيع دفعها. فمن الخطورة بمكان أن الإنسان يستمع لهؤلاء الضلال، وما أكثرهم الآن، وأصبح العالم لا نقول كما كان يكون قرية صغيرة ولا غرفة صغيرة، بل في جهاز صغير في يدك، جهاز صغير في يدك، أي مكان تريد أن تذهب له وأن ترى، أن تذهب إليه وأن ترى ما فيه، وأي كلام تريد أن ترى أو أن تسمعه تجده في يدك. فلا تقل أذهب وأنظر ماذا يقولون، لا، أنت لا، سبحان الله، تأمن على نفسك، لا تأمن على نفسك أن تقع شبهة عياذا بالله من شبه القوم في قلبك لا تستطيع أن تتخلص منها، نسأل الله العافية. هذا جدال المنافق بالقرآن. وما يدريك أن هذا جدال منافق بالقرآن، القرآن له منار كمنار الطريق، زي العلامات الدالة على الطريق وانت ماشي، علامة مكتوبة الذي يريد طريق القاهرة يسلك يمينا، ويريد طريق كذا يسلك شمالا، هذا اسمه منار الطريق، العلامات الموضوعة ليهتدي الناس طريقهم. القرآن له منار كمنار الطريق، ف فما عرفتم فخذوه وما أنكرتم فردوه إلى عالمه. والدنيا التي تقطع العنق، فمن جعل الله في قلبه الغنى فهو الغني. الغنى غنى القلب، القناعة، يقنع الإنسان بما آتاه الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذه الثلاثة كرهها الله عز وجل لنا. إضاعة المال يعني ينفق الإنسان المال في غير وجهه، كأن ينفقه في حرام أو ينفقه في غير حقه. وإنفاق المال في غير حق تبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. من هو المبذر؟ الذي ينفق المال في غير حق. إذا أنفق المال في حق ليس بتبذير ولا إسراف، التبذير والإسراف في الباطل في غير حق. أما إن كنت تصرف تنفق المال في حق فليس بتبذير ولا إسراف، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. يبقى ده إضاعة المال، أن الإنسان إذا أضاع ماله تعرض للناس. المال قوام الحياة، فالإنسان لا يضيع ماله، وإنما ينبغي أن يكون بصيرا على نفسه، وأن يكون عنده حسن تقدير وحسن إنفاق، وألا يضيع ماله الذي جعله الله عز وجل للناس قياما به تقوم حياتهم. إن ضاع ماله سيتعرض للناس، فيكون بصيرا على نفسه. وكثرة السؤال، قال النووي رحمه الله: المقصود كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها، لا سيما ما كان فيها هتك ستر مسلم، أو إشاعة فاحشة، أو شناعة عليه. وليس المراد المسائل المحتاج إليها إذا وقعت، فقد كان المسلمون يسألون عن النوازل فيجيبهم بغير كراهة صلوات الله وسلامه عليه. فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل قول الله تعالى: ويسألونك يسألونك. فهذا إذا نزلت النازلة. وكذا حديث حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. أما الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم فهي المسائل التي لا يحتاج لها، المسائل التي لا يحتاج لها، أو المسائل التي لم تقع. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله إذا سئل مسألة يقول: وقعت، ابتليتم بها، قبل أن يجيب، لأن البلاء موكل بالمنطق. إذا وقعت المسألة اجتهد لها أهل العلم فيعينهم الله عز وجل، ويوفق الله سبحانه وتعالى منهم إلى كشفها. لكن أن يسأل عن مسألة لم تقع ويفترض المسائل، فكان من السلف من يكره الإجابة ويقول: إذا وقعت استعنا بالله عليها. إذا وقعت المسألة. وكذا أيضا من يسأل سؤالا من قبيل: العلم به لا ينفع والجهل به لا يضر، كمن يسأل مثلا عن نوع الشجرة التي أكل منها الأبوان، أو يسأل عن اسم الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف، هذا العلم به لا ينفع والجهل به لا يضر. ولذلك نجد القصص القرآني يركز على العبرة والفائدة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فهذا ما ينبغي أن يركز عليه الإنسان. أو يسأل تطفلا لقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أو يسأل عن صعاب المسائل، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كثرة السؤال وعن الأغلوطات، نهى عن الأغلوطات، فسرها الأوزاعي بصعاب المسائل. قال ابن حجر: هذا محمول على ما لا نفع فيه، على ما لا نفع فيه، أو ما خرج على سبيل التعنت. يعني بيسأل المسؤول، الشيخ بيسأله ليوقعه في عنت وحرج ومشقة، أو يقصد تعجيزه. وثبت عن جمع من السلف كراهة تكلف المسائل التي يستحيل وقوعها عادة أو يندر جدا، وإنما كرهوا ذلك لما فيه من التنطع والقول بالظن، إذ لا يخلو صاحبه من الخطأ. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. وأما نهي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال، يعني نقل الكلام على غير جهة التثبت. اسمع الخبر ينقله بدون تثبت، قيل وقال. إذا قلت له: من قال هذا القول؟ يقول لك: قيل. ينسبه المجهول، يقولون. إنما ينبغي للمؤمن أن يتثبت من الخبر قبل أن ينشره، وهذه صارت طامة وبلية ومصيبة ابتلي بها المسلمون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وكل من يريد أن يكتب شيئا أو أن يخرج ما في نفسه يكتبه على صفحته على الفيسبوك وغير ذلك دون أن ينظر في المصلحة، هل هناك مصلحة في نشر هذا أم لا؟ هل ثبت فعلا هذا الذي سأنشره وسأقوله أم لا؟ لأن كل هذا يترتب عليه فتن، خاصة في أوقات الفتن. من الممكن أن تنشر خبرا كاذبا يؤدي إلى إراقة الدم أو إلى استباحة عرض، وتقول: قالوا، قيل. ما مصدر الخبر؟ وجدته في صفحة كذا على الفيسبوك، دون أن يتمحص، دون أن يمحص الخبر، دون أن يتأكد ويتيقن، كما قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. انشر على طول. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي الذين يعلمون الخبر من أصله ومعدنه. من هؤلاء أولو العلم؟ أنك ترجع إلى أهل المكان خبر معين، فلان في مدينة كذا وقع الخبر هناك، يا فلان هل هذا الخبر وقع بالفعل؟ يقول لك لم نسمع عن ذلك، أو يقول لك فعلا هذا الخبر وقع ولكن ليس بهذه الصيغة المنشورة، فيعرف الخبر من مصدره من معدنه من أصله، فيرجع إلى أهل العلم، لأن بعض الأخبار تفت في عضد المسلمين، وبعض الأخبار قد تنشر اليأس والإحباط، وبعض الأخبار كما ذكرنا قد تؤدي إلى إراقة الدماء أو إلى استباحة أعراض وغير ذلك مما نرى، وإن لله وإن إليه راجعون. فالمؤمن قبل أن يكتب كلمة يعلم أنه سيسأل عنها أمام الله عز وجل، لماذا كتبتها وماذا أردت بها، فاكتب ما ينفعك عند ربك عز وجل. لا بأس أن الإنسان يستخدم هذه المواقع في الدعوة إلى الله عز وجل، في التذكير بالكلام الطيب، كلام الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن يتخذه مكانا للفتن ومكانا لنشر الأباطيل وغير ذلك فلا، فإن الإنسان سيسأل عن ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث المنام الطويل رأى رجلا جالسا وآخر قائما عليه بكلوب في يده يشرشر شدقه إلى قفاه، قال من هذا؟ قال هذا الكذاب يكذب الكذبة فتنشر عنه في الآفاق، تؤخذ الكلمة فتنشر عنه في الآفاق. والآن نحن نعيب على وسائل الإعلام ونقول وسائل الإعلام تنشر الأكاذيب، الآن صفحات التواصل الاجتماعي ما صفحات إعلامية، أنت ستنشر كذبة وهذا يأخذها منك وتشير وتنشر، وأنت لم تتحرى ولم تتيقن. قيل وقال، نهى صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال، وكذا أيضا يحذر العبد الاستغراق في تتبع الأخبار والكلام. سبحان الله، أين لنا بالأوقات لكل هذا؟ تسمع القناة دي وتشوف الأخبار هنا والأخبار هنا والأخبار هنا، وش مش كافي، والموقع ده والموقع ده، إيه ده؟ فين عمرك أنت؟ فين قراءتك للقرآن؟ فين طلبك للعلم؟ فين دعوتك يا الله عز وجل؟ معظم الناس اليوم عايشين في عالم افتراضي، عالم الفيسبوك ده عالم افتراضي، وتركوا الواقع، تركوا النزول على الأرض ودعوة الناس ومقابلة الناس، حتى أن الصلاة وصلة الرحم صارت بالكتابة، وقل من يتصل بأخيه أو يتصل بقريبه ويطمئن عليه أو يزوره في عالم الواقع. فهذه وسائل قطع اجتماعي وليست وسائل تواصل اجتماعي، ولذلك في دول الغرب يحاولون بشتى الطرق أن يأخذوا أولادهم ويأخذوا من تحت أيديهم من هذه المواقع، ويعتبرونه مرض يعالجونه منه. إن الإنسان يسيب عالم الواقع ويعيش في عالم افتراضي، وإذن أين قدرات التواصل؟ أين وأين أسئلة كثيرة جدا. لذلك نقول إن أننا ينبغي أن نستخدم منهج الإسلام في توثيق الخبر، في أن لا نقول قيلا، وكذا أيضا أن نهتم بأوقاتنا وأعمارنا، وألا نضيعها في شيء تيجي تنظر في النهاية إيه الفائدة. أنت تمسك بهذا تدخل على صفحتك على الفيسبوك وتنظر في فلان نشر كذا ونشر وفلان وفلان وفلان وفلان، تنظر ساعة ساعتين ثلاثة ومش حاسس بنفسك، وتبص في النهاية خالص طب اتخدت ايه، استفدت ايه، ايه اللي خدته، ايه الاستفادة اللي استفدتها. وفي ناس تنشر ما لا ينفع وتنشر ما يضر، ما الاستفادة التي استفدتها؟ لو كتبت شيئا ينتفع به لكان فائدة لك. ثم الحزم في قوله صلى الله عليه وسلم فأعطي كل ذي حق حقه. النت هذا له جزء من الحياة ماشي، جزء، ثم تغلقه وتتفرغ لبقية الحقوق، حق الزوجة، حق الأولاد، حق ربك عز وجل، حق ضيفك، حق زورك، حق إخوانك، وتعطي كل ذي حق حقه. أما أن الواحد يترك نفسه هكذا ويجد العمر يضيع منه، وإيه المحصلة؟ لا شيء. المحصلة لا شيء. هذا الوقت كنت تنتفع به في مراجعة ما تحفظه من القرآن، في حفظ جديد من القرآن، في حفظ شيء من السنة، في قراءة كتاب من كتب العلم الطيبة. الآن أنا احنا في وضع صعب. الآن تتصورون أن بعض الإخوة تبيع مكتباتها، مكتبة الكتب اللي كانت زينة البيت وبركة البيت بيبيعها، والكتب غزاها التراب والغبار ولا تفتح. يقول لك ايه، يقول لك سكر الكتب دلوقتي موجودة على التليفون، اي كتاب عايزه بي دي اف موجود، وهو لا بيدور على بي دي اف ولا بيدور على حاجه، هو اللي شغله كله انه بقى يتفرج على مش عارف على ايه ويشوف ايه ويشوف الفيسبوك ويتابع الفيسبوك، وفي النهايه خالص ما فيش حد بيقرا كتاب. وعندما تحدث فتنه يغرق في الفتنه. لماذا؟ لأنه لم يتعلم، لأنه ليس عنده من العلم ما يستطيع أن يحمي نفسه من هذه الفتنة. وتجد يناطح شيوخه ويناطح أهل العلم وأنت أصلا لا تتعلم، أنت أصلا ليس عندك من الحصيلة ولا الذخيرة العلمية التي تستطيع أن تقيم بها موقف، ولا تستطيع أن توازن بين المصالح والمفاسد والقدرة والعجز في هذا الموقف، ولا تستطيع أن تتخذ قرارا صحيحا يهم الدعوة أو يهم الأمة. ثم تجعل من شأنك أن تشغب على العلماء والمشايخ وأنك تطعن فيهم، وعياذا بالله تقع في وزر عظيم وغيبة العلماء، وفضلا عن أنك قد تصد غيرك عن الله، قد تفتن غيرك، لأن هذا الذي يقف في المنتصف هذا لا يعرف هؤلاء المشايخ ولا يعرف بذلهم ولا جهدهم في الحفاظ على هذه الدعوة والتوطئة لها وقيادة هذه الدعوة والطريق مخوفة، ويعرفك أنت ويسمعك أن تطعن في هؤلاء المشايخ، يقف في النص مذبذب، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، إنها خالص يسيبك أنت ويسيبهم، لأنك بدلا من أن تملأه يقينا وإيمانا وعلما تملأه بالشبه وتعطيه الشبه، فهل هذا يرجى منه؟ هذا الذي بدايته شبه يرجى منه علم، يرجى منه ثبات، يرجى منه طلب علم، يرجى منه دعوة الله عز وجل، لا يمكن. فأنت تربيه خطأ من أجل نفسك والانتصار لنفسك والانتصار لهواك والانتصار لرأيك، دون أن تدله على الصراط المستقيم. فنحتاج إلى فعلا أن ننظر في نهي النبي عليه الصلاة والسلام هذا عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نحتاج فعلا أن نراجع أنفسنا وأن نزن أمورنا وأن نعطي كل شيء كل ذي حق حقه، وإلا سنحاسب، وإلا سنحاسب. الآن الشكوى من البيوت كثرت جدا، الزوجة تشتكي من زوجها أنه لا يجالسها ولا يتكلم معها ولا ينظر في شأنها، يأتي من الخارج إمام الكمبيوتر إلى أن ينام، وفرط في الصلوات، وفرط في صلاة الجماعة. والأولاد كما نرى الحال، كل ولد معه عالمه الخاص داخل البيت. ما ينبغي هذا؟ الذي ينبغي أن نعطي كل ذي حق حقه. والله المستعان. نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.